الحجاب هل هو مثل الصلاة فريضة معلومة من الدين بالضرورة أم لا؟ هو حجاب النساء فريضة معلومة من الدين بالضرورة، لا يجوز إنكارها ولا ادعاء أنها بدعة أو أنها عادة جاهلية أو عادة إنسانية في أي عصر أو في أي مصر، إنما هي أمر معلوم من الدين بالضرورة. بغض النظر عن الاختلاف فيها هل هو نقاب أو غير نقاب، لكن الحجاب نفسه استتار المرأة، هل هو واجب أم سنة أم فضيلة؟ لكن ما قال أحد بأنه بدعة، ما قال أحد من أبداً السلف من الفقهاء قديما أو حديثا أنه بدعة أو عادة لا قيمة لها. فالقول ببداية النقاب بدعة. نعم، القول ببداية النقاب بدعة وتحريم النقاب حرام. حرام، نعم. الله يبارك فيك. طب سؤال الأخت.